إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله فرعون جبارا لا يرحم يكفر بإله الكون ويقتل من أسلم ويقتل من أسلم فلذا خفي الإسلام والشر لقد خيم فلذا خفي الإسلام والشر لقد خيم والشر لقد خيم أولك رب من دون أبي قالت إن الله تعالى قطع عن رب أبيك وربي ربي ورب أبيك هو الله. قالت تراجعي أجابت بلالا قالت تراجعي أجابت بلالا لا أترك الهدى كلا وألف لا لا أترك الهدى كلا وألف لا كلا وألف لا كلا وألف لا. وأخبرت فرعون بما لها جرى وأخبرت فرعون بما لها جرى وأعطى أمره بالشر منذرا بالشر منذرا. أتته مع أولادها قوية وتبتسم أتته مع أولادها قوية وتبتسم قال ارجعي قالت له الله رب منتقم الله رب منتقم الله رب منتقم. وأحمي التنور وتحته النيران والزيت معه الماء في منتهى الغليان. قال تراجعي أجابت بلالا أجابت بلالا لا أترك الهدى كلا وألف لا لا أترك الهدى كلا وألف لا كلا وألف لا كلا وألف لا. رمى بالبنين وقلبها حزين تبكي بحرقة فراق الراحلين. رمى بالبنين وقلبها حزين تبكي بحرقة فراق الراحلين فراق الراحلين. ظل بين يديها طفل يشير إليها بكت بكاء مرا وأغمضت عينيها. وبينما تتألم فإذ به يتكلم يا أماه اصبري ولا تجزعي يا أماه اصبري اصبري ولا تجزعي. على الحق أنت فلا تكفري ولا ترجعي على الحق أنت فلا تكفري ولا ترجعي ولا ترجعي ولا ترجعي. وقالت لفرعون لي طلب فصدقها بجمع العظام كذا دفنها فوافقها. وقالت لفرعون لي طلب فصدقها بجمع العظام كذا دفنها فوافقها فوافقها. قتل وجميع الأولاد شهداء وكفنوا في قبري. وازداد الطاغوت شرورا حتى أهلك. من البحر. بعد آلاف السنين يوم أسري بالأمين، بعد آلاف السنين يوم أسري بالأمين.